لن يصبروا على الابتلاء، وظنوا أن هذا الابتلاء يرفع، وهؤلاء لم يفهموا حقيقة الدنيا ولا حقيقة ما شهده الله عز وجل عليها. نحن عندما يتصور إلينا أيها الأحبة، عندما يتصور إلينا هذا الشعور باليأس، نعلم أننا على خطر والله، فالله جل وعلا لا ينقطع الرجاء منه. الله سبحانه وتعالى ما رامه الرام، ما أصاب أحدنا وجهته إلى ربه عساجا ورجع خائبا أبدا، كيف لا وهو جل وعلا قال في كتابه: وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعان ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة ثلاثة نفر فيها لنا العبرة والعبرة، نرى فيها كيف أن الفرج من الله عز وجل قريب من أحدنا، إلا أن الله عز وجل لم يأذن بعد أن ينزل هذا الفرج. قريب من أحدنا إلا أنه لا يطلب منه إلا أن يلجأ لله عز وجل، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى، أن يستغيث بالله جل وعلا، والله عز وجل سيستجيب له. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر في فلاة في الصحراء، أواهم المميت إلى غار فدخلوا، فنزل صخرة فسدت باب الغار حتى أيقنوا الهلاك. أناس في الصحراء، مكان لا يوجد فيه بشر، لا توجد فيه حياة، صخرة عظيمة سدت باب الغار، أن لهم أن يخرجوا وأن لهم أن ينجوا. قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: حتى أيقنوا الهلاك، لن نخرج من هذه أبدا إلا أن الله عز وجل وفق أحدهم لكلمة كان فيها بفضل الله عز وجل نجاتهم جميعا. قال أحدهم: إنه لن يخرجكم اليوم مما أنتم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، إنه لن يخرجكم. تأملوا في هذه الكلمة أحبتي في الله، واحفظوها جيدا وتدبروها جيدا، إنه لن يخرجكم مما أنتم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا عمل صالح، فالجوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم، لعل الله عز وجل يكشف عنكم ما ألم بكم. قال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أطلق عليهما أهلا ولا مالا، لا أقدم عليهم لا أهل ولا مال، ثم إنني نأبي طلب الرزق يوما حتى تأخرت عليهما، فلما رجعت وجدتهما وقد ناما، فكرهت أن أقدم عليهما أهلا أو مالا. عبادة منه لله عز وجل لا زال متمسك بها، أنه لا يقدم على الوالدين أحد، ليس مجرد البر للوالدين أو رعاية حق الوالدين أو تنفيذ وصية الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، ليس مجرد هذا وفقط، وإنما فوق هذا كله لا يقدم أحدا في البر على والديه، لا يقدم أحدا أبدا كائنا من كان على أبيه أو أمه، حتى وإن كانت زوجته، حتى وإن كان عياله. هذا رجل فعل هذه الطاعة كما نقول نفعته بفضل الله عز وجل، ما لا ينفع أحدنا أولاده إذا قدمهم على وصية الله عز وجل له. ووصينا الإنسان بوالديه وصية من الله عز وجل، لنا عباد الله بالوالدين، لم يوصينا الله بالأبناء، الأبناء لهم رب يحميهم سبحانه وسينصرهم عز وجل، إلا أن الأب والأم إذا كبر، إذا شاق الرجل أو شاقت المرأة، من لهما غير بهما بعد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: رغب أن فلهم أدرك والديهم على كبر ولم يدخلاهم الجنة. رغب أن فلهم، هذا رجل قد جعل الله وجعلنا الجنة أمام عينه وجعلها يسيرة سهلة له أن يمر الوالدين أن يأخذ حق الوالدين حاج كريما يدخله الله عز وجل الجنة. كلام الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج رجل جاهدا في سبيل الله مع رسول الله الجهاد كان يحبه نعم فرض الجهاد وفرض الشهادة وأنه لم يقوله عمل. خرج رجل مجاهدا في سبيل الله مع رسول الله خير عمل مع خير نبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه فوجئ برسول الله يسأله ألك أم وفي رواية ألك والدين قال نعم. قال فيهما فجاهد فيهما فجاهد الإسلام قيد الله عز وجل له من يزوم عنه بفضله سبحانه. ولكن إخوان سيكفونك هذا ويجاهدون مع رسول الله إلا أن الوالدين هناك في البيت ليس لهم أحد غيره بعد الله عز وجل فارجع إليهما جاهد فيهما. وقال النبي وعبر بهذه اللفظة التي تدل على حقيقة الأمر فيهما فجاهد سماه النبي جهادا لأنك عندما تحدثك نفسك أن تبر الأب والأم أن تعطيهم شيئا من مالك أن تزورهم أن تحسن إليهم كان من معظمك لك في سبيل ذلك من صديق يأمرك بالسوء مالك ولهم مالك ولهم لمن تضيع مالك في سبيلهم أو زوجة تنهاك عن الخير لك ولها فالخير لك ولها ولأبنائك في بر الوالدين هذا أمر معلوم من الدين لا ينكره إلا جاهل. الخير لي الخير لي ولزوجتي ولأبنائي تحت قدم والدين كم من معوق يمنعك عن ذلك. لذلك طلب منك أن تجاهد في سبيل بر الوالدين. رجل يسأل النبي عن هذا العظيم عن دخول الجنة كيف أدخل الجنة يا رسول الله دلني عن عمل كبير يدخل جنة الرحمن ألك أم؟ قال نعم. قال إلزم قدمها إلزم قدمها فثم الجنة. إذا أردت الجنة فالزم ليس الأم وإنما قدم الأم إلزم قدمها فثم الجنة. كلام الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رجل كان لي والدان لا أقدر عليهما أهلا ولا مالا لا أقدر عليهما أهلا الآن ولا مالا ثم إنه كان لي طلب النصف يوما حتى تأخرت عليهما فشكرهما قد نام فكرهت أن أغلق عليهما أهلا ومالا فوقفت والقلم في يدي أنطلق استيقاظهما حتى طلع الفجر طوال الليل واقف والقلم في يدي ينتظر استيقاظ الوالدين حتى يحافظ على هذه العبادة أنه لا يقدم على الوالدين أحد حتى طلع الفجر واستيقظ الوالدان وشرب حتى ارتوى بعد ذلك رجع إلى زوجته وعياله. قال الرجل اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم فانفرج الصفر خروجا غير انهم لا يستطيعون الخروج. قال اهل العلم لا تعدم عباده من العبادات يستجلب بها الرزق. اذا اردت الرزق الوفير اذا اردت ان ينعم الله عز وجل عليك بالخير الكثير لا يعلم عباده من العبادات يستجلب بها الرزق مثل بر الوالدين. الاحسان للوالدين والله ايها الاحبه عباده عظيمه تدخل بها جنة الرحمن في الآخرة وتفوز فيها وتفوز بها في الدنيا بفضل الله. وكم رأينا كثيرا سواء في التاريخ وفي واقعنا كم رأينا من أناس كانوا مارين بأرضين بوالديهم فأكرمهم الله عز وجل ورضاهم الله سبحانه وتعالى. إنه وعد من الله ووصية من الله من تمسك بها فلينتظر الخير من الله عز وجل. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: شديدة البأس تنسي الإنسان من الدنيا وما فيها وما عليها، فلما يقبح أحدنا نفسه في هذه النار بدراهم معدودة من الدنيا لا تسمن ولا تغني من جوع لا تنفعه إلا ما قدر الله عز وجل عليه وحاسبه. وإنما ينبغي بنا أيها الأحبة أن نراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله جل وعلا، أن نتذكر جيدا وقوفنا جميعا بين يدي الله حفاة عراة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يسألنا الله عز وجل عن كل صغيرة وكل كبيرة سؤال ما أصعبه والله، وموقف ما أعظمه إلا أن يوسره الله عز وجل علينا ببركة أعمال يسيرة نخلص فيها لله عز وجل، ببركة أعمال يسيرة نخاف فيها من لقاء الله فنحسنها لله عز وجل، فنجدها يوم القيامة نجدها تكون لنا صديقا وأمينا عند الله عز وجل، تبلغنا دار السلامة، تبلغنا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة إلى جوار حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ولا أنت أعلم به منا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اغفر لقلوب في الإسلام يوم الرشد يعز فيها الطاعة ويهدى فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ربنا ابدا شقيا ولا محروما، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واقم الصلاه.